بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والعلم، وهي من الحديث عن تمجيد الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن المعرفة الحقيقية أو المعرفة الكاملة أو المعرفة، طبعا عندما نقول كاملة ليست المحيطة بالله، وإنما المعرفة الكاملة المرتبطة بالقدرة الإنسانية، الكمال الله تعالى لا يحاط به، ولا يستطيع شخص أن يقول أنا أعرف الله، يقول في حدود طاقتي، في حدود معرفتي، في حدود المعرفة الحالية، لأن هذه المعرفة نفسها تتطور وتتقدم بحسب ترسيخ معرفتها. الشخص قد يكون في مرحلة ابتدائية في معرفة الله، ثم إعدادية، ثم ثانوية، ثم جامعية، وهكذا. يعني كلما ازداد بحثا وازداد تأملا وازداد تفكرا وازداد ذكرا وازداد من الممارسات التي تؤدي به إلى تعميق تلك المعرفة، وازداد من إزالة الرواسب والأمور التي تبعده، كلما صحت معرفته وتأكدت وتوثقت، وبالتالي توثقت صلته بالله سبحانه وتعالى. طبعا الصلة بالله بقدر المعرفة بالله، كلما كانت المعرفة جميلة وحسنة ومتناسبة مع الحقيقة، كلما كانت الصلة كذلك سليمة. ولذلك رأينا مدى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالرد على التشبيهات المرتبطة سواء بالله سبحانه وتعالى أو المرتبطة بالشريعة أو المرتبطة بالنبوة أو بالولاية وكل شيء، لأن المعرفة الخاطئة تؤدي إلى التعامل الخاطئ. فلذلك هنا يعني يهتم بالعلم، يعني بالبحث العلمي، البحث العلمي في جميع المجالات. للأسف علماء الكلام راحوا يبحثون في الذات الإلهية وأمور كثيرة، هكذا الصوفية أيضا، وهكذا التيارات السلفية في الساق وفي اليد وفي الضرس وفي الحقو. لكن هنا القرآن الكريم يدعونا إلى التأمل في الكون لنعمق العلم بالله، العلم بعلم الله، بقدرة الله، برحمة الله، بعناية الله. طبعا هذا المنهج الصحيح، لأن الله لا نقدر قدره، لا نستطيع أن نبحث في تلك الأمور التي هي خارج مجال عقولنا. لكن بالنسبة للقدرة الإلهية والعلم الإلهي والكون الأكوان الإلهية، فهذه يمكن. الله تعالى هو الذي دعانا إلى النظر إليها، هو الذي دعانا إلى البحث فيها. نجدها للأسف في تراثنا العقدي، في تراثنا نجدها محدودة جدا اهتمام بها، يعني وقليل جدا من اهتم بها. ولو أن الأمة الإسلامية اهتمت بها لتطورت علميا ولسبقت غيرها. يعني علم الغذاء مثلا، الله تعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعام، علم الغذاء في هذه الآية الكريمة، فلينظر إلى طعام، يعني يبحث في الطعام. لكن للأسف حصل التقصير في هذا الأمر. الشهيد القرآن يتكلم عن الآية، آيات الكريمة التي تدعونا إلى هذا الأمر وإلى التأمل في قدرة الله تعالى. يقول سبحان الله إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته، يعني كل شيء في مظاهر قدرته، علوم الطب، علوم الفلك، علوم الفيزياء، علوم الجغرافيا، كل هذه مظاهر قدرة الله. الكهرباء من قدرة الله سبحانه وتعالى، الإلكترونيات من قدرة الكوانتوم، كل شيء من قدرة الله، ليس هناك شيء يعني هكذا وجد بنفسه. حتى القوانين التي تسير كل هذه الأمور قدرة الله. فالإنسان إذا تأمل أي علم درسه، ولكن فقط يضع في نفسه هذا الأمر، إذا رأى الخلية أو رأى الذرة أو رأى المجرات أو النجوم، لا يتصور البعض عندما يقول هذه الصورة صورتها نازا مثلا، فيتصور كأن أمريكا هي التي صنعتها، نازا هي التي صنعتها، لا، أمريكا فقط أو نازا فقط تعرض لنا بعض مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. فنحن ننظر إلى الأمر من الصانع، ولا ننظر إلى ذلك المرصاد. حتى المرصاد ونفسه، القوانين التي يسير بها، المادة التي صنع بها، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وساعة علمه، كيف مظاهر علمه كيف سيجد نفسه مبهورا. يعني هذا الأمر يؤديه إلى الانبهار، والانبهار علامة تعظيم. عندما نقول الله أكبر، يعني هذا تعظيم، الله عظيم، هذا العجز كما يقال، العجز عن الإدراك إدراك. إذا تصور الشخص أنه عرف ربه وأحاط به، هذا جهل. المعرفة بالله تستدعي هذا الأمر، العجز عن الإدراك، الانبهار بقدرة الله، بعظمة الله، بلطف الله، بكل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال تراه يرعى الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا يعني ننظر الكبر والصغر. يعني نحن عادة شخص يعني ربما علماء الفلك مثلا يهتمون بالأشياء الكبيرة، هناك علماء يهتمون بالأشياء الصغيرة. الله تعالى كل شيء الكبير والصغير. يقول مثلا تجد حيوانات مثل الفيل، تجد حشرات صغيرة جدا، فترى حشرة صغيرة جدا. طبعا هو يتكلم هنا عوام الناس، لا يتكلم ربما شخص يقول لماذا لم يذكر الخلية. طبعا لا، نحن في نظرتنا المبدئية نكتفي بالرؤية العادية مع سائر الناس، فهذه الأمور كلها نراها الكبير والصغير. وتنطبق أيضا يعني حتى بالنسبة للمجاهر وغيرها تنطبق أيضا عليهم هذا الأمر، لأن الإنسان قد يرى بعينه وقد يرى بالآلة ولا فرق، يعني كلها يعني هذا الأمر جدا. بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها، وتراها فوق صفحة من صفحات كتابك تتحرك، وكم تجلس. يعني انظروا الآن مثلا يفخرون بصناعة روبوت وكذا، ويقولوا صنعنا روبوت، فانظر الفرق منه. تلك صغيرة جدا وتسير على ورقة، وتسير من دون مثلا جهاز يتحكم فيها وغيرها. وبالتالي هذا الأمر يعني عجيب، يعني لها أقدام ولها عين تسير بها، ولها أذن تسمع، ولها كثير من الأشياء التي تتحرك بها. وكم تجلس حتى تقطع السطر من طرفه إلى طرفه الآخر، يعني هذه الحشرة الصغيرة، وأنت تراها بجسمها الكامل والمتكامل، ولها إدراكاتها، ولها إحساسها، ولها حياتها، يعني حتى تفر عندما شخص يقترب منها أو يقدم لها شيء فتفر منه، يعني لها تفكير ولها وعي، وأحيانا لها ذكاء بحيث تستطيع أن تفر بطريقة ذكية، ولها حياتها الخاصة، ولها الأنواع التي تعيش عليها، ولها مشاعرها، وهي تبيض وهي تربي صغارها، وكيف تحضن صغارها، وكيف تضحي بنفسها من أجلهم. طبعا هذه كلها دلائل على ليس فقط العلم، العلم والقدرة والإرادة والعناية واللطف وكل شيء والرحمة وكل شيء. طبعا هذه الرؤية المبدئية يعني التي يراها كل الناس، والله تعالى طبعا يعني زود كل الناس بهذه الأمور. يعني هذه الأمور ليست خواص، يعني الشخص يقول فقط الذي يفكر هو العالم أو الشخص الذي، لا ليس كذلك. أحيانا تجد شخص عالم ولكنه غافل، يخدم يعمل مثلا في نازا أو يعمل في كذا ولكن غافل جدا، وشخص آخر لا ليس له إلا عينيه فقط ينظر إلى السماء فيتعجب في الأمر. إذن هنا الفرق، هناك من أتيح له بحيث يجد من الآثار من مظاهر القدرة يعني كثير ولكنه يغفل، وشخص آخر لا بصره المحدود ولكن يستطيع أو يعرف كيف يستعمله، وكيف يعبر من الأكوان إلى المكون، وكيف يعبر من عالم الخلق إلى الخالق، إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. فيقول هنا يعني الدعوة إلى العلم، طبعا هذه الأمور كلها تدعونا إلى البحث والعلم. يقول ثم تتجه إلى هناك بعدما اكتشف في هذا العصر الآليات للبحث عن أشياء صغيرة، إلى أن تنتهي بالفيروسات والجراثيم، يعني الأشياء الصغيرة إلى أن تنتهي بهذه الأمور، مخلوقات صغيرة جدا، ينتهي إدراكك عند الإحساس بصغرها، ينتهي إدراكك أن تتصور صغر لما عاد هناك شيء، ينتهي دائما صغيرة جدا إلى درجة يعني حتى المجاهر يعني كذا يعني تراها صغيرة، ما عاد تستطيع أنك تواصل بمسيرة ذهنك وأنت تتابع تصور الصغر، ومع ذلك هذه كلها لها إدراك ولها حركة ولها إلى آخره. طبعا هنا السيد حسين يضرب مثال على هذا الأمر، يعني أن هذا الأمر مرتبط بالقرآن الكريم، دائما الحقائق نربطها بالقرآن الكريم، يعني حتى نعصمها من أن تدخل فيها الأهواء أو تدخل فيها الوساوس الشيطانية. يقول يعني يستدل بالقرآن الكريم بالدعوة إلى هذا من خلال القرآن الكريم. يقول ثم يأتي الإنسان كما قال الله عنه إنه لظلوم كفار، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين، يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة. يعني هذه الآية الكريمة يعني تخاطب الإنسان، تقول له أصلك ذلك الكائن المجهري الصغير جدا. قال ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوان صغير جدا يسمونه الحيوان المنوي، ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير على رأسه، قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها، ثم تمشي وأنت تبحث عن البويضة وتتجه إليها فتشتبك معها، ثم تتخصب، ثم تطلع جنينا ضعيفا فتنفخ فيك الروح. ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك، ويصنع لك غذاء ويجعل غذائك قريبا من فمك، وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء، وبعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله تعالى. الله تعالى يقول: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال: انظر هذه الحيوان الصغير الذي يوضع على رأسه دبوس، بل يوضع معه ملايين من هذا. قال يعني هذا يتحول بعد ذلك إلى مجادل ومخاصم لربه سبحانه وتعالى. وبعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، وبعد أن يرعاك هذه الرعاية لم تعد تركن إليه وتثق به، فقد أصبحت رجل مفكر. يأتي ويفخر: أنا رجل مفكر، أنا باحث، أنا عالم وأصدق العلم. ويأتي مثل برتراند راسل مثلا، فيلسوف، ويحاول أن يغالط نفسه ويغالط الناس، ويقول لهم الكون ليس في العلم أو ليس في الفلسفة ما يدل على وجود الله، وهو يغالط نفسه. هو يعلم أن كبار الفلاسفة، كبار المفكرين، كبار العقلاء اضطروا إلى الإيمان بالله. يعني هو نفسه، يعني لو قيل له إن هذه الكتب التي ألفتها ليست لك، وجدت هكذا صدفة، لثار، وربما يعني قدم دعوة للمحاكمة. وبالفعل هناك من يتهمون غيرهم بأنهم سرقوا أفكاره. لماذا لم تقل أن هذه الأفكار جاءت صدفة؟ يعني لماذا لم تقل أن هذه الكتب جاءت صدفة؟ أيهما أولى، يعني هذا الكون العظيم أم تلك الأفكار الهزيلة التي ذكرتها؟ هؤلاء يتناقضون. لو قيل له مثلا إن الطائرة تجدها كذا صنعت، وجدوها، فتجدهم ينكرون. لا، يقول: الحضارة الحديثة هي التي صنعتها، الإنسان الأوروبي مثلا أو الغربي هو الذي صنعها، أديسون هو الذي فعل ذلك الأمر، ويذكرونه في كل محل. وهؤلاء تجدهم يعني يجثون بين يدي هؤلاء ويعظمونهم تعظيما كبيرا، وينسوا الذي خلق هذا الأمر. يعني إذا وجدوا جرة في صحراء، بحثوا في تاريخ تلك الجرة وما هي الدولة التي كانت فيها تلك الجرة وإلى آخره، وحدثوا حدثا كثيرا. لكن بالنسبة لله إذا وجدوا جمجمة، إذا وجدوا كل هذه الأمور لا يفكرون فيها. يعني الجمجمة العجيبة التي تحوي هذه الصنائع العجيبة، يعني كأنها هكذا جاءت صدفة. أما ذلك يعني تلك الجرة، أو الآن مثلا الأهرامات، دراسات كثيرة جدا كيف بنيت الأهرامات. لو جاء شخص وقال من الأهرامات بنيت صدفة، جاءت رياح وصب ونزل مطر، ثم اجتمع الغبار مع الماء وتكونت صخور وتكونت بذلك الشكل، لسخروا منه وقالوا له: أنت لا علاقة لك بالعلم. لكن هم في أنفسهم يقولون بأن الحيوانات والإنسان وكل شيء هكذا جاء صدفة. حتى الخلية يقولون سديم وطريقة معينة، جاءت الخلية الأولى ثم تطورت تلك الخلية وتحولت إلى حيوان، ثم ذلك الحيوان تطور ثم تحول إلى حوت مثلا أو سمك، ثم تحول إلى آخره حسب المراتب، إلى أن وصل تطوره إلى الإنسان. طبعا هذه يقبلونها يعني وكأنها شيء، ويعتبرون الذي يخالفها ليس عالما. إذن هذا التناقض، مع العلم أن العلماء أنفسهم، علماء الرياضيات، يعتقدون أن الصدفة في هذا الكون مستحيلة أبدا، مستحيلة أبدا. يعني الصدفة لا تصنع شيء، الصدفة قد تكون في أشياء بسيطة، ومع ذلك هي قائمة على قوانين الاحتمالات، فكيف بهذا الكون؟ يقول السيد حسين: أليس هذا الذي يحصل عند الناس؟ لم نعد نركن عليه فيما بعد. وبالتالي الآية الكريمة تنطبق على هؤلاء الذين ينطبق عليهم قوله: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني حتى هذا الأمر يعني هو من الله، يعني القدرة الجدلية والقدرة الكلام وقدرة التعبير والإبانة والتوضيح. الله تعالى يقول: علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، بدل أن يستعمل هذا البيان في التعريف بالله، في ذكر الله، في الدعوة للأخلاق الفاضلة، صار يستعمله في جحود الله سبحانه وتعالى. إذن هذا طبعا الآية الكريمة نفسها دليل عليهم. طبعا هذا بسبب كبرهم وبسبب عنادهم، ولو أنهم طبقوا المقاييس التي يطبقونها في حياتهم لوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة ويسر، دلتهم عقولهم على الله، دلتهم فطرهم السليمة على الله، ولكنهم كدروا فطرهم وأفسدوا عقولهم، ولذلك صاروا خصيما مبين، خصيما لله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة خصما لأنفسهم، لأنهم سينالون المرارات والوعيد الشديد نتيجة تلك الخصومة. والحمد لله رب العالمين.